الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم دليلا من القرآن على مشروعية الوكالة قوله تعالى فبعث أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق. أحسنت، بارك الله فيك. وكل رجل صاحبه في أن يصوم عنه رمضان، فهل تصح الوكالة؟ لا تصح. وكله في يمين عند القاضي، فهل تصح الوكالة؟ لا تصح. وكله في حوالة، فهل تصح؟ نعم تصح. أحسنت. وكله في أن يؤجر داره على زيد، فهل تصح الوكالة؟ نعم تصح. وكله في ظهار من امرأته، فهل تصح الوكالة؟ لا تصح. وكل صبيا غير مميز في أن يشتري له شيئا، فهل تصح الوكالة؟ لا تصح. وكله في بيع بعير له، فمات البعير عند الوكيل بدون تعد منه، فهل يضمن؟ لا يضمن. أحسنت، لا يضمن لأنه أمين. تنازع الوكيل والموكل في قبض الثمن، فالوكيل يقول قد أتيتك بثمن السلعة التي وكلتني في بيعها، والموكل يقول لم تأتني به، فالقول قول الوكيل أو الموكل؟ قول الوكيل. نعم تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله بشيخ ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الإقرار. وصح إقرار رشيد كلفا وعنه وصف الكره والحج انتفى. ورقنا في غير مال يقبل إقراره والحر فيه عول. نعم، ونسمع أيضا من الاستلحاق. باب الاستلحاق. وللأب استلحاق مجهول النسب ولو كبيرا أو بموت قد ذهب، وفرض له الإرث إن ابن عصبه وعين القافة طفلا مشتبه. أحسنت، بارك الله فيك. الإقرار الاعتراف، وهو عند الفقهاء الاعتراف بما يوجب حقا على قائله، سواء كان يتضمن مالا أو عقوبة كحد وقصاص. وأركانه أربعة: المقر والمقر له والمقر به، وما يفهم منه الاعتراف ولو بإشارة مفهمة. مثلا قبل المثال، المقر هو المكلف غير المحجور، هو المكلف غير المحجور عليه. والمقر له هو من كان أهلا للإقرار له، والمقر به هو المال أو العقوبة. وما يفهم منه الإقرار أن يقول مثلا علي لفلان كذا، أو أقر لك بكذا. وكذا لو قيل له أليس لي عليك كذا فقال بلى، أو قيل له لي عليك كذا فقال نعم، لأن نعم وضعت للتصديق. وإذا كان هذا سؤال لي عليك كذا، فالسؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم لك علي كذا. فكل ما يفهم منه الاعتراف فإنه يلزم به ما اعترف به. فلو قال مثلا زيد لعمر لك علي. لو قال زيد مثلا لو قال زيد علي لعمر ألف ريال، علي لعمر ألف ريال، فمن المقر؟ زيد. زيد أحسنت. ومن المقر له؟ أحسنت. ومن المقر به؟ ألف. وما الصيغة؟ نعم علي لعمر ألف. الأصل في الإقرار من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن السنة حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا، صححه ابن حبان في حديث طويل. وحديث قصة العسيف في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. وقد أجمع المسلمون على صحة الإقرار في الجملة، لأن العاقل لا يكذب على نفسه، العاقل لن يكذب على نفسه في شيء يضر بها. قال الناظم رحمه الله وصح إقرار رشيد فلا يصح إقرار السفيه إذا اعترف بمال لغيره، كلف أي كان بالغا عاقلا فلا يصح إقرار الصغير ولا إقرار المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحترم والمجنون حتى يفيق. وكذلك السكران لا يلزم إقراره، فمن أقر وهو سكران بأن لفلان عليه 100,000 مثلا فلا يلزمه شيء، لأن السكران لا يلزم إقراره. قال الناظم لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود، محل ذا إن كان سكره حرام، وفي الحلال ما عليه من ملام. وعنه وصف الكره والحجر انتفى، يعني يشترط لصحة الإقرار الاختيار. فلو أكره على الإقرار مثلا، أكره على أن يعترف بأن لفلان عليه 1,000 فقال تحت الإكراه فتلزمه 1,000، فمن أقر مكرها لم يلزمه ما أقر به. وعنه وصف الكره والحجر انتفى، المحجور عليه لا يصح إقراره، فلا يصح إقرار المفلس في شيء من الأموال، ولا يصح إقرار المريض مرضا مخوفا بزائد على الثلث، وكذلك الزوجة على المذهب في الزائد على الثلث. ورقنا في غير مال يقبل إقراره والحر فيه أول، العبد يؤاخذ بإقراره في غير الأموال، ورقنا في غير مال يقبل يؤاخذ بإقراره في غير الأموال كإقراره بقتل أو بجرح، والحر فيه أول. إذا أقر بمال لزمه ما اعترف به من المال بعد عتقه، بعد أن يصير حرا، يعني إقرار العبد للمال يعول عليه بعد تحريره، فإذا صار حرا لزمه ما اعترف به من المال قبل عتقه. ثم قال رحمه الله باب الاستلحاق. الاستلحاق في اللغة للدعاء، يقال استلحقه إذا ادعاه، وهو عند الفقهاء إقرار مكلف أنه أب لمجهول نسبه، إقرار مكلف بأنه أب لمجهول النسب. وذكره بعد الإقرار لمناسبة الشبه بينهما في بعض الصور، لأن الاستلحاق إقرار بالأبوة للوالي المستلحق. قال ويل أبي استلحاق مجهول النسب، وللأبي، للأبي فقط دون غيره، فليس للأم استلحاق. لو قالت امرأة لواد هذا ولدي لم يلحق بها، وكذلك الأخ على المذهب لا يصح استلحاقه. وإن أبي استلحاق مجهول النسب، أما معلومه فلا يصح استلحاقه. مجهول النسب يصح للأب استلحاقه ولو كذبته الأم لتشوف الشرع لحوق النسب، كان المستلحق ذكرا أو أنثى، لكن يشترط أن لا يكذبه العقل ولا العادة ولا الشرع. يشترط أن لا يكذبه العقل، كما إذا استلحق من هو أكبر منه سنا أو استلحق من كان مثل سنه يستحيل أن يكون أبا له، ويشترط أن لا تكذبه العادة، كما إذا استلحق ولدا في بلاد بعيدة لا يصل إليها مثله عادة، ويشترط أن لا يكذبه الشرع، كما لو ادعى أنه أب لولد ثابت النسب. وقد قال الفقهاء إن من ادعى أنه أب والد لولد ثابت النسب حد حد القذف، وكذا لو ادعى أنه أب لولد معلوم أنه ابن زنا، ولد معلوم أنه ابن زنا ادعى أنه أب له، فإذا اعترف أنه أبوه من الزنا حد جلدا أو رجما لاعترافه بالزنا، وسيأتي متى يحد بالجلد ومتى يحد بالرجم في أبواب قريبة قادمة إن شاء الله. قال وإن أبي استلحاق مجهول النسب ولو كبيرا، فيثبت الاستلحاق لمجهول النسب ولو لم يستلحقه إلا بعد أن كبر، يعني لا يتوقف الاستلحاق على كون المستلحق صبيا أو بموت قد ذهب، يعني ولو كان بعد موت المستلحق، بعد أن مات مجهول النسب جاء رجل واستلحقه أقر بأنه أب لهذا الميت مجهول النسب، فإنه يلحق به لتشوف الشرع للحوق النسب. قال وافرض له الإرث ابن عصبة، وافرض له للمستلحق لما يدعى أنه أب لمجهول النسب، وافرض له الإرث إن ابن عصبة، أي إن ترك الميت الذي هو المستلحق إذا ترك ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى، فيرث مع الذكر ومع الأنثى. سيأتي أن الأب مع الذكر يرث السدس، ومع الأنثى الواحدة يرث النصف، على ما هو معلوم في الفرائض مما سيأتي إن شاء الله. أما إذا لم يترك ولدا فإنه لا يرثه، لأنه متهم بأنه إنما استلحقه ليأخذ ماله، ما لم يكن المال قليلا لا باله فإنه يرثه أيضا. وعين القافة طفلا مشتبه، القافة جمع قائف، والقائف هو الذي يعرف الأنساب الشكل والشبه، فإذا وقع الاشتباه، هذا قول مشتبه، إذا وقع الاشتباه في طفل وعين القافة أن أباه فلان فإنه يعمل بقولهم. مثلا امرأتان لزوجين ولدت كل واحدة منهما صبيا وكانا في مكان واحد، ولم تعرف كل واحدة منهما صبيها، هنا حصل الاشتباه، وكل واحد من الأبوين يقول لا أتحقق أيهما ابني، فالقافة يعينون كلا من الولدين، وعين القافة طفلا مشتبه. إذا قال القافة هذا يلحق بفلان وهذا يلحق بفلان فإنه يعمل بقولهم. والأصل في العمل بقول القائف حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وفي رواية لمسلم وكان مجزز قائفا. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول القائف، ولا يسر صلى الله عليه وسلم إلا بحق. وقد كان بعض أهل الجاهلية يقدحون في نسب أسامة من زيد، لأن أسامة كان أسود شديد السواد، وكان أبوه زيد أشد بياضا من القطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بما قاله القائف، وإن كان نسب أسامة من زيد رضي الله عنهما ثابتا بما هو أقوى من القيافة وهو الفراش. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بموافقة القيافة للفراش. وفي هذا العصر يمكن الاعتماد على البصمة الوراثية أو ما يسمى بالحمض النووي، يعني إذا حصل تنازع في مجهول النسب أو حصل اشتباه في المواليد في المستشفيات فيمكن الاعتماد على الحمض النووي، لكن لا يجوز الاعتماد عليه في نفي النسب أو التأكد في الأنساب الثابتة بالحمض النووي، هذا لا يجوز. ما محله؟ محله في حال التنازع في مجهول النسب أو في حال الاشتباه أو الضياع ونحو ذلك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.